الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب العمرة. العمرة مثل الحج فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وأوجبها عليهم في العمر مرة واحدة، وهي قرينة الحج في كتاب الله. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. قال عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهي قرينة الحج في كتاب الله عز وجل، وهي فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد في العمر مرة واحدة. ونبينا عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب وجوب العمرة وفضلها. أورد في الأصل الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها قال: إنها لقرينة الحج في كتاب الله، إنها لقرينة الحج في كتاب الله. فالعمرة من الطاعات العظيمة التي أوجبها الله عز وجل على العباد، وجاءت أحاديث متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العمرة وثوابها. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من الذنوب. وجاء ما يدل على تقييد ذلك فيما دون الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، مجتنبت الكبائر، مجتنبت الكبائر. فهذه الطاعات العظيمة وهي فرائض الإسلام: الصيام والصلاة والحج والعمرة، هذه الفرائض العظيمة هي من أعظم المكفرات للذنوب، من أعظم المكفرات للذنوب، من أعظم الأمور التي تنال بها مغفرة الله سبحانه وتعالى. لكن إن كانت العمرة كذلك الحج عن توبة وإنابة إلى الله عز وجل، فإن ذلك يكون كفارة لجميع الذنوب، وإن لم يكن كذلك فإن العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر دون الكبائر، تكفر الصغائر دون الكبائر. أما إذا تمم الإنسان عمله تائبا منيبا فإن أمره كما قال الله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء في بعض روايات هذا الحديث قال: من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري: فيتناول العمرة، كما أنه متناول الحج يتناول بلفظه هذا العمرة. فالعمرة إذا وقعت من الإنسان بلا رفث ولا فسوق فإنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وسبق التنبيه إلى أن العبد إذا كان قبل الحج أو قبل العمرة مرتكبا لذنوب ومعاصي ولكنه تركها وقت الحج أو وقت العمرة، لكنه من نيته وفي عزمه أنه إذا انتهى الحج أو انتهت العمرة أنه يرجع إلى تلك الذنوب، أنه يرجع إلى تلك الذنوب، لم يعقد العزم على الإقلاع عنها، فإن هذا كما نبه العلماء رحمهم الله تعالى يعد من الفسوق، يعد من الفسوق، فلم يرفث ولم يفسق هذا فسق إذا كان مصرا وعازما على العودة إلى تلك الذنوب والمعاصي التي كان يرتكبها أو يعملها قبل الحج وقبل العمرة. الشاهد أن العمرة باب عظيم من أبواب الغفران، غفران الذنوب، وينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالاعتمار أن يحرص على أداء هذه الأعمال متممة مكملة خالصة لوجه الله، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع ذنوبه وخطاياه حتى يخرج من حجه ومن عمرته كيوم ولدته أمه. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء أي عند الله سبحانه وتعالى إلا الجنة. قيد هذا الثواب بكون الحج مبرورا، وبر الحج أن يقع خالصا لله لم يبتغ به إلا وجه الله، وأن يكون موافقا للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القائل: لتأخذوا عني مناسككم. فإذا كان الحج لله خالصا وللسنة موافقة فإنه حج مبرور، وهذه علامة تكون للحج المبرور تظهر في أثناء الحج، وللحج المبرور علامة تكون بعد الحج، وهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبل الحج. إذا كانت سيئة قبل الحج تكون بعد الحج حسنة، وإذا كانت حسنة تكون بعد الحج أحسن، وهذه من علامات الحج المبرور. لكن لو أن إنسانا حج ثم بعد حجه رجع إلى بلاده كما كان في ذنوبه وتفريطه ومعاصيه أو ربما أزود مما كان، هذا ليس من علامات قبول حجه وليس من علامات بر حجه. ولهذا يجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يحرص على تتميم الحج وتكميله حتى يفوز بهذا الثواب العظيم، وحتى يكون أيضا حجه نقطة تحول في حياته من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى حسن. نعم، كأنه بقي علينا باب في الدرس الماضي. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار بسبع حصيات. قال وعنه رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذه الترجمة في بيان أن الرمي رمي الجمرات يكون لكل جمرة سبع حصيات، لكل جمرة سبع حصيات مثل حصى الخذف وهي حصات صغيرة ليست حجرا ولا أيضا قطعة يسيرة من التراب، وإنما هي حصات صغيرة، حصات صغيرة أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة، حصى الخذف، وحصى الخذف معروف. ولهذا لما جمع للنبي عليه الصلاة والسلام الحصيات وضعهن بيده وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذه الترجمة فيها بيان أن الرمي لكل جمرة بسبع حصيات كما فعل ذلكم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأورد حديث ابن مسعود الذي تقدم في الترجمة التي قبله وفيه زيادة ورمى بسبع حصيات، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اعتمر قبل الحج. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس، وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. قال باب من اعتمر قبل الحج. مراده بمن اعتمر قبل الحج ليس من أتى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ليس هذا هو المراد، لأن هذا معروف ومرت عليه الدلائل والشواهد الكثيرة. لكن المراد بذلك من أتى بعمرة قبل الحج بوقت، قبل الحج بوقت. أما من أهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه قصد النسكين في سفرة واحدة، لكنه بدأ بالعمرة وأتى بها كاملة ثم تحلل منها وأحرم بعد ذلك بالحج. وهذا فيه نصوص ودلائل كثيرة مر الكثير منها، لكن كلامه في هذه الترجمة باب من اعتمر قبل الحج أي عمرة منفصلة في وقت مسبق، مثل أن يكون اعتمر في رجب أو في سنة أيضا قبل ذلك، فهل يسوغ ذلك؟ لأن موطن الإشكال أن طاعة الحج وعبادة الحج أعظم من العمرة وأعمال الحج أكثر، فهل يقدم أو تقدم العمرة قبل الحج؟ فالترجمة في بيان ذلك. أورد أن ابن عمر سئل عن العمرة قبل الحج، سئل عن العمرة قبل الحج. ما المراد بسئل عن العمرة قبل الحج؟ ليس المراد بالعمرة التي هي مع الحج سواء قارنا أو متمتعا، وإنما عمرة مستقلة منفصلة قبل أشهر الحج، جاءت منفصلة ليست عمرة التمتع أو ليست عمرة القران. فقال لا بأس، وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، لأن كما سيأتي معنا في الباب الذي بعده النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، ثلاث منها كلها قبل أن يحج، وواحدة منها مع حجه عندما قرن بين الحج والعمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعنه رضي الله عنه أنه قيل له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة، إحداهن في رجب. قال السائل: فقلت لعائشة: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. قال: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. عقد هذه الترجمة رحمه الله لبيان العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان عددها، والذي دلت عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات. أولا عمرة الحديبية التي صد عنها، وهو وإن لم يقم بأعمال العمرة إلا أنها عدت عمرة، أهل بها وصده عنها المشركون وتحلل عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فعدت عمرة من عمره صلوات الله وسلامه عليه. كما أن صلح الحديبية عد فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فصلح الحديبية عد فتحا، وتلك العمرة أيضا التي صد عنها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عدت عمرة، عمرة الحديبية. وإن كان في تلك العمرة لم يباشر الأعمال، لم يطب البيت ولم يسعى بين الصفا والمروة، صده عنها المشركون، فعدت هذه من العمر التي اعتمرها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بعدها عمرة القضاء من العام القابل، حسب الاتفاق الذي كان في العقد أن يعتمر من قابل، فاعتمر عليه الصلاة والسلام من قابل عمرة القضاء. والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة، وكانت ليلا، لما رجع من غزوة حنين وصل إلى الجعرانة ليلا، وذهب واعتمر ليلا ورجع. ولهذا قال بعض العلم: خفيت هذه العمرة على بعض الصحابة لأنها وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، دخل مكة ليلا معتمرا ورجع. وأيضا منه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس أن تقع العمرة ليلا، كما هو الشأن في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة. والعمرة الرابعة التي كانت مع حجة، حيث قرن بين الحج والعمرة في حجة الوداع. أورد رحمه الله أولا حديث ابن عمر أنه قيل له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا، إحداهن في رجب. قال: أربعا، إحداهن في رجب. قال السائل، لأن السائل استشكل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، فقال السائل: فقلت لعائشة: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. موضع الإشكال عند السائل قوله أن إحداهن في رجب، والثابت أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث التي قبل عمرته التي كانت مع الحج كلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة، لم يكن منهن عمرة في رجب. فالسائل استشكل ذلك وذكر ذلك لعائشة، فقالت رضي الله عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد. جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا لها ابن عمر، يعني ما فاته شيء منها، ومع ذلك وقع في هذا. قال: إحداهن في رجب. قالت: وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. انظر هنا إلى الأدب الرفيع الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم لما بلغ هذا الأمر ويتعرف أنه خطأ، أولا دعت له، بدأت الكلام كله بالدعاء، بدأت الكلام كله بالدعاء، قالت يرحمه يرحم الله، فدعت له بالرحمة أن يرحمه الله. والأمر الثاني ذكرته بالكنية، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، ذكرته بكنيته. ثم أيضا أثنت عليه هذا الثناء أنه ما فاتته عمره مع النبي، وأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان مشاركا له. ثم قالت وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط، ولم يأتي في هذا الكلام يعني ألفاظ فيها تشديد أو تشنيع أو غير ذلك. وهذا يؤخذ منه أدب السلف، أدب السلف، وهذا يفوت كثير خاصة في هذا الزمان، يفوت كثير من طلبة العلم إذا سمع عن شخص قيل له أن قال كذا ويدرك أنه خطأ، قال هذا ما يفهم وهذا جهل وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. لا يبدأ بدعاء له عفى الله عنه غفر له رحمه الله ثم يبين مثلا الأمر بلطف وبأسلوب جميل. فالشاهد أن هذا من الأساليب العالية الرفيعة التي كان عليها السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم، ووفقنا لحسن الاقتداء بهم والائتساء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربعا، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. قال وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربعا، قال أربعا، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون. وهذه وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يباشر أعمال عمرة من طواف وسعي إلا أنها عدت من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية عمرته من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، أي على ذلك أن يعتمر من قابل، فاعتمر من قابل في الشهر نفسه شهر ذي القعدة. إذن عمرة الحديبية وعمرة القضاء، وعمرة القضاء كلاهما في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة، وعمرة الجعرانة أيضا على الصحيح من كلام أهل العلم أنها كانت أيضا في ذي القعدة، أنها كانت في ذي القعدة، إذ قسم غنيمة أراه حنين، غنيمة حنين، لأن قسمها عليه الصلاة والسلام بالجعرانة، واعتمر ليلا، اعتمر ليلا، دخل مكة واعتمر ورجع إلى الجعرانة. وهذه العمر التي ذكرت هنا ثلاث، وبدأ كلامه رضي الله عنه بقوله أربعا، بقوله أربعا، وبقيت عمرة واحدة، بقيت عمرة واحدة لما تذكر، ولعلها يعني إما نسيها أو أيضا من بعض الرواة مثلا حصل نسيان لها. على كل، العمرة الرابعة هي العمرة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام، العمرة التي كانت مع حجته. قلت كم حج؟ قال واحدة. قلت كم حج؟ قال واحدة، وهي الحجة التي عرفت بحجة الوداع، وكانت في العام العاشر من الهجرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي رواية أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. قال وفي رواية أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه أي حيث رده المشركون، وهذه العمرة الأولى وهي عمرة القضاء. ومن القابل عمرة الحديبية، ومن القابل عمرة الحديبية الأولى عمرة الحديبية والثانية عمرة القضاء، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة في ذي القعدة وهي التي كانت من الجعرانة، والتي كانت من الجعرانة، وعمرة مع حجته. وفي هذه الرواية ذكر العمرة الرابعة وأنها العمرة التي كانت مع حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، ثلاث في ذي القعدة والرابعة قرنها بحجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، عمرة القضاء وعمرة الجعرانة. وهذا أيضا فيه مثل ما في رواية أنس أن عمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، أن عمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة. قال قبل أن يحج مرتين في ذي القعدة، يقصد عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، يقصد عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، ولم يذكر عمرة الحديبية، ولم يذكر عمرة الحديبية، ولعله أراد بذلك عمرتين أي باشر أعمالهما، عمرتين أي باشر أعمالهما صلوات الله وسلامه عليه. والعمرتان اللتان باشر أعمالهما عليه الصلاة والسلام هما عمرة القضاء وعمرة الجعرانة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عمرة التنعيم. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم، ويعمرها من التنعيم، ويعمرها، ويعمرها من التنعيم، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. قال باب عمرة التنعيم، باب عمرة التنعيم. والتنعيم هو أدنى الحل لمن كان بالمحصل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة هذا الطلب كان بالمحصب، وكان أدنى الحل منه في ذلك المكان هو التنعيم. ومن كان في داخل مكة وأراد أن يعتمر يخرج إلى الحل، أو يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل يكون بالنسبة له بحسب المكان الذي هو فيه من مكة، بحسب المكان الذي هو فيه مكة. مثلا لو أن شخصا في المزدلفة، المزدلفة من الحرم، وأراد أن يعتمر ليس له أن يعقد العمرة من المزدلفة لأنها من الحرم، لكن يذهب إلى أدنى الحل، فهل يذهب إلى التنعيم؟ بعيد عنه، وبجنبه عرفة، عرفة من الحل، إلى جنبه عرفة قريبة منه، هي أدنى الحل بالنسبة له. فالعمرة تكون من أدنى الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعمر عائشة من التنعيم باعتبار أن التنعيم هو أدنى الحل بالنسبة للموقع الذي كان فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو المحصب عندما طلبت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعتمر. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. هنا فيما يتعلق بعمرة عائشة كما بين أهل العلم هي تعتبر قضية عين، ليس حكما عاما، كل من أراد أن يعتمر ويكرر العمرة من التنعيم يفعل، ليس في الحديث ما يدل على ذلك، وإنما هذه قضية عين تتعلق بعائشة لأنها أهلت بالعمرة من الميقات وأتاها الحيض في الطريق، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها في حجتها، فأصبحت بذلك قارنا. فلما انقضى الحج أرادت أن يكون لها مثل ما لصويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مستقلة، أن يكون لها عمرة مستقلة، فأذن لها وأمر أخوها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، لأنه أدنى الحل باعتبار المكان الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم عندما طلبت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويلاحظ هنا أن أخاها عبد الرحمن لما رافقها إلى التنعيم وإلى الحرم وفي الطواف والسعي مشى مرافقا لها لم يعتمر، لم ينقل أنه اعتمر، ولم ينقل أن الصحابة أيضا قالوا ما دام أن الأمر سننتظر إذن نكسبها عمرة، ما دام أن سننتظر حتى يرجعون من العمرة إذن نكسب عمرة، لم يفعلوا ذلك، مما يدل على أن هذه قضية عين، مما يدل أن هذه قضية عين وأذن لعائشة. فإذا قدر أن امرأة أو أن شخصا حصل له ظرف ما وأراد أن يعتمر من التنعيم أو من أدنى الحل له ذلك، أما أن يكون عمرا تكرر من بعد الحج عمرة تلو الأخرى هذا لا أصل له، لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وأصبح بعضهم يعني يفعل أمورا عجيبة غريبة، يعني إذا أراد أن يعتمر عمرة من التنعيم رؤي بعضهم أنه تحلل من العمرة الأولى بحلق نصف شعر الرأس وأبقى النصف الآخر للعمرة الأخرى، وبعضهم يعني يقصر على درجات، يقصر للعمرة الأولى بنمرة والعمرة الثانية بدرجة أقل وهكذا، هذا كله لا أصل له في فعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، ليس له أصل في فعل السلف الصالح. وتكرار العمر إضافة إلى ما يترتب عليه من زحام وعنت ومشقة وإيذاء للحجاج وفي أداء الفريضة، ففيه أيضا ما أشرت إليه من المخالفة للهدي وكونه لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يفعل هذه العمرة بزعمه حتى يتخلص من الهدي، فيحج مفردا، يحج مفردا ثم بعد أن يقضي حجه يعتمر عمرة بعد الحج ليتخلص من الهدي. وهل أصبح النسك بهذه الطريقة أن الإنسان يبحث عن طريقة يتخلص؟ إذا كنت لا تستطيع الهدي فانتقل للصيام، وإذا كنت لا تستطيع الصيام ما عندك قدرة على الصيام سقط عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا يسلك الإنسان مسالك مثل هذه من أمور لا أصل لها في هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال وأن سراقة بن مالك لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، أي عند جمرة العقبة، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. وسياق الحديث في مسلم يقتضي أنه قال ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، أن يجعلوا حجهم عمرة، فقالوا ألهم خاصة؟ قال بل لأبد الأبد. لكن كما عرفنا سابقا كانت في خاصة في حق الصحابة من حيث أنها أوجبها عليهم، لكن من بعدهم فهي في حقهم سنة وليس بواجب، إذا كان أهل بالحج مفردا أو أهل بالحج والعمرة قارنا ولم يسق الهدي فإن السنة في حقه إذا وصل مكة أن يطوف ويسعى ويتحلل وأن يجعلها عمرة، فهذه باقية إلى أبد الأبد، لكنها في حق الصحابة كانت واجبة وفي حق من بعدهم فهي سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أجر العمرة على قدر النصب. حديث عائشة رضي الله عنها في الحج تكرر كثيرا وقد تقدم بتمامه، وعنها رضي الله عنها في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في العمرة: ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. قال: باب أجر العمرة على قدر النصب. والنصب هو التعب والجهد والمشقة، وهذا النصب لا يقصد لذاته، لا يقصد لذاته، ولا يعمل الإنسان على وجوده، لكن ما يحصل له من نصب وتعب وجهد ومشقة في أدائه لعمرته وأدائه لحجه فإنه مأجور على ذلك، وأجره على قدر نصبه وتعبه. لكن ليس معنى ذلك أن يتقصد الإنسان أن يجهد نفسه وأن يتعب نفسه وأن يسلك المسالك مثلا الوعرة أو الصعبة أو الشديدة أو نحو ذلك، وإنما المقصود أنه كل جهد يكون وتعب فإنه لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، بل يأجره عليه ويضاعف من أجره على ذلك. وأورد حديث عائشة في الحج تكرر كثيرا وقد تقدم بتمامه، وعنها في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في العمرة: ولكن على قدر نفقتك أو نصبك، على قدر نفقتك أو نصبك. شك في ذلك الراوي. على قدر نفقتك أي ما يبذل الإنسان في الحج من نفقة، وليس معنى ذلك أن الإنسان يبحث عن النفقة الباهظة من الأمور التي يكون فيها إسراف وبذخ وتبذير وترف، ليس هذا هو المراد، لكن أن الأشياء التي تبذلها والمال الذي تصرفه في حجك كل ذلك لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، قل المال أو كثر، وما يحصل لك من تعب وجهد ونصب كل ذلك لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يحل المعتمر. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله محمد، في الأصل صلى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله محمد، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال: باب متى يحل المعتمر. قال متى يحل المعتمر. والمعتمر يكون تحلله من العمرة بعد قضائه لأعمالها، عندما يطوف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا، فإذا انتهى من هذه الأعمال يتحلل بالحلق لشعر رأسه أو التقصير، بالحلق لشعر رأسه أو التقصير، وهذا الحلق في العمرة أو التقصير هو الذي يكون به التحلل، وهو واجب من واجبات العمرة، واجب من واجبات العمرة. العمرة لها ثلاثة أركان، وهي النية الإحرام والطواف والسعي، لها ثلاثة أركان ولها واجبان: الواجب الأول الإحرام من الميقات، والواجب الثاني التحلل بالحلق أو التقصير. أورد حديث أسماء رضي الله عنها أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف، ونحن يومئذ خفاف. زاد مسلم في روايته: خفاف الحقائب، خفاف الحقائب، والحقائب هو ما أحقبه الراكب خلفه من متاع، ما أحقبه أي ما جعله خلفه من متاع ما جعله خلفه على دابته مكان الرديف، لأن المكان الذي خلف الراكب يتسع أن يردف شخصا، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة وأردف الفضل في حجة الوداع. فالحقائب هو ما أحقبه الراكب خلفه من متاع. فيتقول ونحن يومئذ خفاف، يعني ليس هناك متاع كثير أو أشياء يحملها الواحد منا، في فقليلة أزوادنا، قليل نعم قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، قليل ظهرنا، الظهر هو الذي يركب عليه، والأزواد المتاع التي تحمل. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا. فلما مسحنا البيت، ذكرت الطواف هنا بعمل من أعمال الطواف وهو مسح الركن، مثل لما يقول قائل فلما سجدت أي صليت أو سبحت، يقصد صليت، فيسمى الشيء ببعض أعماله، فسمت الطواف ببعض أعمال الطواف وهو المسح. فقولها رضي الله عنها فلما مسحنا البيت أحللنا، يعني لما طفنا بالبيت ومسحنا الركن اليماني وسعينا بين الصفا والمروة أحللنا. ثم أهللنا من العشي بالحج. وهذا يدل على أنهن حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعات. وذكرها لعائشة وذكرها أيضا للزبير، المعروف أن الزبير كان ممن ساق الهدي، وعائشة رضي الله عنها كانت قد أدخلت عمرتها في حجها فلم تتحلل رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف، والشرف هو المكان المرتفع مثل الهضبة ومثل الجبل ونحو ذلك، فيكبر على كل شرف. وجاء أيضا في بعض الأحاديث التسبيح إذا نزل واديا أو هبط في مكان منخفض يسبح، والتسبيح تنزيه لله وتقديس، يناسب عندما ينزل الإنسان أو ينزل في وادي أو نحو ذلك أن يسبح الله تنزيها وتقديسا لله سبحانه وتعالى. ويكبر على الشرف، يكبر على الشرف. قيل من الحكمة في ذلك أن الإنسان إذا صعد الأشياء العالية ربما يدخل شيء من العلو أو الكبر أو نحو ذلك، خاصة عندما يرى الناس تحته وأصغر منه وإلى غير ذلك، فالمناسب أن يشغل نفسه بتكبير الله سبحانه وتعالى، أن يشغل بتكبير الله الذي جل وعلا لا أكبر منه سبحانه وتعالى، ومعنى الله أكبر أي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. قال: 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد أتبعت بما يؤكدها وأتبعت أيضا ببراهينها ودلائلها، فإن قوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للألوهية عن كل من سوى الله، وإثبات الألوهية بكل معانيها لله وحده، وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للنفي والإثبات، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وأما قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذه كلها براهين للتوحيد ودلائل على وجوب إخلاص الدين والعبادة لله سبحانه وتعالى وحده. قال آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. آيبون من الأوبة وهي الرجوع، الأوبة هي الرجوع، فآيبون أي راجعون، وهذا رجوع ورجوع إلى الله عز وجل وإقبال عليه سبحانه وتعالى، ورجوع إلى موطن الإنسان ومسكنه بعد عناء السفر وجهده ومشقته. تائبون أي من ذنوبنا وخطايانا، عابدون أي لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر والقيام بطاعته والذل والخضوع له سبحانه، ساجدون، وهنا ذكر للصلاة بأشرف أعمالها وهو السجود الذي يكون فيه الساجد أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى. لربنا حامدون، لربنا حامدون، قدم المعمول على العامل إفادة للحصر، لربنا حامدون أي حامدون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو سبحانه وتعالى المتفضل بالنعم وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، فالحمد كله لله عز وجل. لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الداب على الدابة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. قال: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. والثلاثة على الدابة، استقبال الحاج القادمين يعني أن الحاج إذا رجع إلى بلده فإن قرابته وأهله يقفون مستقبلين له، يخرجون مستقبلين له فرحين بمقدمه، لا سيما أنه كان في بعض الأزمنة، كان في بعض الأزمنة الخارج للحج يعد مفقود والعائد منه يعد مولود، الخارج الحج يعد مفقودا والعائد منه يعد مولودا، لما يكون في طرق الحج من قطاع الطريق والشرور والضياع وغير ذلك، بينما في هذا الزمان تيسرت وسائل عظيمة جدا للناس، وأيضا أصبح قرابة الإنسان وأهل بيته يتواصلون معه خطوة بخطوة عبر الأجهزة التي يسرها الله سبحانه وتعالى، بينما في الوقت السابق يعني بعض الدول وبعض المناطق إذا خرج للحج يحتاج في رحلة الحج إلى 6 شهور، مثل بعض الدول التي يركبون البحر ويمكثون فيه 3 أشهر في البحر على السفن الشراعية، 3 أشهر ذهابا و3 أشهر إيابا، ويحصل لهم من المخاطر والأمور العظيمة ما يحصل، بينما في هذا الزمان تيسرت وسائل من الله سبحانه وتعالى عليها بالعباد في تنقلاتهم وأيضا في تواصلهم مع أهلهم وقراباتهم، ومع ذلك فإن الشكر قليل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدخول بالعشي. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. قال باب الدخول بالعشي، والعشي آخر النهار، آخر النهار ويقال له العشي، وأول النهار يقال له الغدو. فلا بأس أن يدخل على أهله بالعشي، لكن لا يدخل عليهم بالليل، لا يدخل عليهم بالليل. قال عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، أي لا يدخل عليهم ليلا، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. أورد أيضا حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا، نهى أن يطرق أهله ليلا. وهذا النهي فيه من الحكمة أن أهل الإنسان بعد طول المغيب إذا دخل عليهم ليلا وهم في النوم وفي غمرة النوم ولم يتهيأوا له، لكن إذا جاءهم في النار تمكنوا من تهيئ له والترتيب له وحسن الاستقبال ونحو ذلك، ولا سيما أنه إذا جاء بالنهار يأتي المبشرين بمجيئه، يسبق من يسبق إلى البيت ويقول ترى فلان وصل، لكن إذا كانوا نائمين لن يطرق عليهم أحد البيت ليخبرهم. فنهى أن يطرق أهله ليلا، نهى أن يطرق أهله ليلا. قال بعض أهل العلم في مثل هذا الزمان إذا الذي تيسرت الوسائل مثل وهو في الطريق يخبرهم بقي علينا كذا، إن شاء الله نصل 11، نصل 12، فمثل هذا العلة التي نهي أن يطرق أهله ليلا لأجلها زالت العلة. إذا كان متواصلا معهم بمثل هذه الطريقة فالذي يظهر أنه لا حرج عليه في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها، وزاد في رواية من حبها. قال باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، إذا بلغ المدينة أسرع ناقته حتى يصل أيضا بوقت أسرع لأنه قرب. وأورد حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، وفي بعض الروايات جدرات المدينة، أوضع ناقته، والإيضاع هو الإسراع، أوضع ناقته أي جعلها تسرع، وإن كانت دابة حركها، وإن كانت دابة حركها أي من أجل أن تسرع، وزاد في رواية من حبها أي حب المدينة. ولهذا هذا الحديث من جملة الأحاديث المعدودة في فضائل المدينة، فهي بلد حبيب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان من حبه لها إذا أقبل على المدينة يسرع، إذا أقبل على المدينة يسرع. ويأتي السؤال الآن إذا أقبل الإنسان على المدينة بسيارته، إذا أقبل على المدينة بسيارته فهل يزيد في السرعة إذا أقبل على المدينة؟ هل يزيد في السرعة؟ إذا كانت السرعة تزيد عن الشيء المصرح الذي فيه مراعاة لمصالح الناس ودفع للخطر والضرر ليس له ذلك، لكن إذا كان يمشي مثلا بسرعة 80 في السفر ولما أقبل أوصل السرعة إلى مثلا 100 لم يصل إلى حد فلا حرج عليه في ذلك. أما أن يعني مثلا مستوفي السرعة المحددة في سفرة ثم إذا أقبل على المدينة يسرع يتجاوز السرعة المحددة فهذا سرعته ربما تكون خطر عليه وعلى الناس، فليس له أن يفعل ذلك، ولا مستند له في مثل هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السفر قطعة من العذاب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. قال: باب السفر قطعة من العذاب. ليس المراد بأن السفر قطعة من العذاب أي العقوبة، لأن السفر منه سفر لحج وسفر لعمرة وسفر لطلب علم وسفر لبر وصلة وغير ذلك، وهذه كلها ليست من العذاب وليست من العقوبة في شيء، لأنها أعمال صالحة لا يترتب عليها عقوبة. لكن المراد بأن السفر قطعة من العذاب لأنه يصيب الإنسان فيه من القلق ومن المشقة ومن انشغال البال ومن الجهد ومن التعب والغربة ومكابدة المشاق إلى غير ذلك. فقال باب السفر قطعة من العذاب. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، ثم بين ذلك، قال: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. فقال: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. تجد هذه الأشياء المهمة في حياة الإنسان المنتظمة، الطعام والشراب والنوم، كلها تتغير عليه، كلها تتغير عليه في السفر. الفراش الذي آلفه واعتاد النوم عليه يتغير، وتجد يأتي إلى مكان ويجد فراش مثلا غير مريح ولا ألف، يكون ألف مثلا فراشا مثلا قويا، ويجد فراش مثلا وثير ومريح يتعب بدنه ويؤذيه، أو يجد مثلا في بعض الروائح، أو يجد مثلا أمور تقلقه. ومثل ذلك قل في الطعام والشراب، يتغير عليه الطعام ويتغير عليه الشراب، تتغير عليه أمور كثيرة، وربما أيضا تتعب صحته. فهذا معنى أن السفر قطعة من العذاب، هذا معنى أن السفر قطعة من العذاب. قال: فإذا قضى نهمته، يعني قضى حاجته ومقصده من سفرته، فليعجل إلى أهله. ومن ذلكم، ولهذا أورد، أن من حج أو اعتمر أدى حجه أدى عمرته أدى الأمر الذي سافر لأجله، ليعجل نهمته ليرجع إلى أهله، يرجع إلى بلده، يرجع إلى ولده، إلى عمله، إلى أموره، إلى مصالحه. ولهذا أورد رحمه الله تعالى في خاتمة الأبواب التي تتعلق بكتاب العمرة تنبيها على هذا المعنى. ويؤثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا انتهى الحج قال: يا أهل الشام شامكم، يا أهل مصر مصركم، ينادي أهل البلدان، ينبههم أن كلا فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: حديث أن في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، هل الحديث خاص بمن يصوم رمضان فقط أم من يزيد عليه الاثنين والخميس والأيام البيض؟ هذا الحديث معدود في فضائل الصيام وفضائل الصائمين، وصيام رمضان هو فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وما عداه كله نفل. وهذا باب للصائمين، وهو يتناول من صام رمضان الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، وأيضا يتناول صيام النفل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، قال هل ينال هذا الفضل من حج عن غيره أم يقتصر على من حج عنه؟ من حج عن غيره فإن حجه الذي أداه يكون لذلك الغير، ثواب الحج الذي أداه يكون لذلك الغير، وله أجر الإحسان، له أجر الإحسان والنصح في العمل والوفاء به والتمام. أما ثواب الحج أو ثواب العمرة فإنه يكون لمن حج عنه أو اعتمر عنه. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم حلق اللحية أو الأخذ منها. هذا جاء فيه أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام واضحة بينة في الصحيحين وفي غيرهما، أمر بمخالفة المجوس ومخالفة المشركين، قال أعفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال أسدلوا اللحى، وقال أكرموا اللحى. جاءت عن أحاديث كثيرة في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. واللحية هي زينة الرجل وجماله، قد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أرادت أن تحلف تقول والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية هي جمال الرجل وزينته. ولهذا لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، بل الواجب عليه أن يوفرها وأن يرخيها وأن يتركها، لأنها زينة له وجمال، زينة له وجمال، جمله الله سبحانه وتعالى وزينه بها، فلماذا يزيل هذا الجمال الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه به وميزه أيضا به؟ فلا يجوز له ذلك. والحج فرصة عظيمة للإنسان أن يتعلم الطاعة والامتثال في مثل هذه الأعمال التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت الآن الحجاج في حجهم يسألون عن محظورات الإحرام، ومنها النهي عن الأخذ من الشعر في أي موضع من البدن، وتجد الحجاج كلهم ملتزمين بذلك، ما يأخذ من شعره في حجه، بل إن بعضهم يسأل يقول عندما حككت أذني سقطت شعرة واحدة، هل علي شيء؟ من حرصه على الامتثال. هذا الذي أن تطيعه في الحج بعدم الأخذ من الشعر هو الذي أمرك أن تعفي لحيتك، فلماذا تطيعه في الحج ولا تطيعه في بقية حياتك في نفس الباب الذي هو المتعلق بالشعر؟ لماذا تطيعه في الحج وبقية حياتك لا تطيعه؟ هو نفس الذي أمرك في الحج تطيعه بدقة، شعرة واحدة تسأل عنها وتقول هل علي شيء، وفي حياتك كلها لا تطيعه عليه الصلاة والسلام فيما أمرك ودعاك إليه. وإعفاء اللحية هو من سنن الفطرة وهدي النبيين، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، من هدي النبيين ومن سنن الفطرة. لو أن إنسانا ترك وخلي وفطرته ما أحد جاء يوجه بشيء لم يرضى لنفسه إلا أن يعفي لحيته، لم يرضى لنفسه إلا، لأن الله فطر الناس على ذلك، إعفاء اللحى وقص الشوارب، هذه أمور من الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. وعلى كل حال الحج فرصة عظيمة جدا لأن يصحح الإنسان من أخطائه. لا، ليس معنى أنه استمر على مثلا عمل معين سنوات طويلة أنه يبقى عليه، لا، الحج فرصة للإنسان أن يغير، مثل ما قلنا من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل ممكن تفصيل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وما يتعلق بخصوص أفضل النسك؟ هذا الحديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن يتحلل كل من كان منهم لم يسق الهدي، أمرهم أن يتحللوا بعمرة، من كان قارنا أو كان مفردا الجميع أمرهم أن يتحللوا بعمرة، بل إنه أوجب عليهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهم أن يتحللوا بعمرة. ولما رأى عليه الصلاة والسلام أن بعضهم استشكل ذلك وقال بعضهم أيقدم أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، استشكلوا هذا الأمر واستصعبوه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهنا استعمل عليه الصلاة والسلام لو للتعليم والإرشاد، استعمل لو للتعليم والإرشاد: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، مبينا بذلك أن هذا العمل الذي دعاهم إليه بل أوجب عليهم أن يفعلوه هو أفضل الأعمال، ولا اختار لهم عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. فقوله لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، هذا دليل على أن التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يكرر الاستنجاء والوضوء ويعيده مرات عديدة حتى إن ذلك يجعله يتأخر عن صلاة الجماعة، فما توجيهكم ونصيحتكم للتخلص من ذلك؟ هذا العمل من الشيطان، هذا العمل وسوسة ومن الشيطان، هذا من عمل الشيطان، والله سبحانه وتعالى ما أمره بذلك ولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، هذا كله من الشيطان، هذا كله من الشيطان. والسنة في الوضوء إما مرة يتوضأ، يعني يغسل أعضاء الوضوء إما مرة أو مرتين أو ثلاث، أما أن يكرر الوضوء نفسه مرة ومرتين وثلاث هذا لا أصل له، هذا معدود في البدع التي لا أصل لها في دين الله، ولا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله. ولو سأل نفسه: هل الله عز وجل شرع لي هذا العمل وهذه المياه الكثيرة التي تضيع في الوضوء الثاني والثالث والرابع والخامس إلى غيره، هل هذا المياه التي تذهب هل هذه من شرع الله ومما أمره الله سبحانه وتعالى به؟ الجواب لا، هذا ليس من دين الله ولا من شرعه. ولهذا من أهم ما ينبغي أن ينتبه له في هذا الباب إذا جاء الشيطان وقال له أعد الوضوء، ينظر أولا هل إعادة الوضوء مشروعة أو ليست مشروعة، فيتبع شرع الله ولا يتبع الشيطان، يتبع شرع الله سبحانه وتعالى ولا يتبع الشيطان. مثلا شخص توضأ الوضوء الكامل ويعرف من نفسه أنه توضأ الوضوء الكامل، ومساء جاء الشيطان وقال: لا، الظاهر وضوءك فيه والظاهر كذا، وبدأ أعد وضوءك أحسن، اطمئن، من باب الاطمئنان احتياط ارجع توضأ، وأخذ يوسوس له. ينظر الآن فيه داعي الشيطان وفيه داعي الشرع، هل في الشرع أنه يرجع يتوضأ؟ هل في الشرع أنه يرجع أن يتوضأ؟ لا، ليس في الشرع ذلك، بل في الشرع هذا يعد من الإسراف والتعدي، فمن زاد فقد أسرف وتعدى، وكما جاء في الحديث هذا يعد إسراف وتعديا. فلا يلتفت إلى ما يدعوه إليه الشيطان، بل إذا جاءت هذه الوساوس يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمشي المسجد يصلي. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. أما أن يطيع الشيطان إلى درجة مثل ما قال السائل الآن أن تفوته الجماعة، انظر كيف الشيطان يضيع عليه الجماعة ويشغل بتضيع الماء والإسراف ويفوته الجماعة، هذا كله من عمل الشيطان، وهذه من الوسوسة. والله يقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأحاديث التي مرت معنا تدل على أفضلية العمرة بذي القعدة؟ الأحاديث التي مرت معنا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، وذي القعدة هي من أشهر الحج، أن أشهر الحج تبدأ بشوال، شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وعرفنا فيما سبق ومرت الإشارة إلى ذلك أن المشركين كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، ويرون أن الاعتمار في أشهر الحج من الفجور، يرون أن الاعتمار في أشهر الحج من الفجور، فكانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، ولعل أيضا من الحكمة في ذلك الرد على المشركين، لعل من الحكمة في ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يرون أن العمرة في الحج أن العمرة في أشهر الحج من الفجور، عدون ذلك فجورا، فلعل في ذلك رد عليهم. نعم. أحسن الله ليكم، يقول أنا على مذهب الإمام مالك، ما الأفضل، الإفراد أم التمتع؟ الأئمة الأربعة كلهم أئمة هدى وأئمة حق، ونفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما، لكنهم أجمعين ربوا أتباعهم على لزوم الحق إذا تبين، لزوم الحق إذا تبين، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على البحث عن الدليل. ولهذا تجد أن الأئمة الأربعة كل منهم يوصي بذلك. مالك رحمه الله قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد رحمه الله قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة عجبت، نعم يقول عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب لرأي سفيان وفلان. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه، فكلهم أوصوا بذلك، كل الأئمة الأربعة أوصوا بذلك. فإذا اتضح للعبد بالدليل أن السنة الثابتة أو التي دل عليها الدليل هي كذا بدليل كذا يأخذ بها، لأن هذا هو الذي أوصى به الأئمة رحمهم الله تعالى. والأنساك الثلاثة كلها مشروعة، بأي منها أخذت لك ذلك، مفردا أو قارنا أو متمتعا، أي من هذه الأنساك أخذت به فلك ذلك، لكن إن كنت تبحث عن الأفضل فالذي دل عليه الدليل والله تعالى أعلم أن التمتع هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوجبه إيجابا على كل من لم يسق الهدي، ولا يوجب على أصحابه إلا ما هو أفضل لهم صلوات الله وسلامه عليه، وقال مؤكدا لهم أفضلية ذلك لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أبو بكر وعمر في وعثمان كذلك في زمانهم رأوا من باب الإرشاد والتوجيه أن يحج الناس حج الإفراد حتى يكون تكرر من الناس للمجيء للبيت، مرة حجاج ومرة معتمرين فيتكرر مجيئهم للبيت، اجتهدوا في ذلك. لكن الذي صح به الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الدلالة على أفضل الأنساك هو التمتع. نعم. أحسن الله ليكم، يقول إذا أمر الوالدين أولادي بشيء وأنا منعتهم لأمر ديني أو دنيوي، إذا أمر الوالدان أولادي بشيء وأنا منعتهم لأمر ديني أو دنيوي، فهل هذا من العقوق؟ كيف مرة ثانية؟ إذا أمر أحسن الله ليكم، يقول إذا أمر الوالدان أولادي بشيء وأنا منعتهم منه لأمر ديني أو دنيوي، فهل هذا من العقوق؟ يعني إذا أمر والداه أبناءه هو بشيء أكمل بشيء وأنا منعتهم منه لأمر ديني أو دنيوي، فهل هذا من العقوق؟ إذا كان الشيء الذي أمراه به في مخالفة دينية يجب عليك أن تمنع أبنائك، ولا يعد ذلك من العقوق، يجب عليك تمنع أبنائك، بل هذه مسؤولية. ولكن أيضا لا تمنعهم بطريقة يعني تثير فيها الفتنة، وإنما تمنعهم برفق، كان تقول لهم حق علينا لكن هذا أمر لا يجوز وهذا أمر نهى الله عنه ولا يجوز أن نفعله، ويؤكد على مسألة البر والإحسان إليهم، لكن يبين لهم أن هذا الأمر أمرا محرما. فإذا كان أمر يتعلق بناحية مخالفة دينية مخالفة شرعية يجب عليك منع ابنائك من ذلك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان أمر دنيوي حاجة لهما يحتاجان إلى خدمة أو مصلحة أو مساعدة أو نحو ذلك، وتمنع ابنائك من مساعدتهم وخدمتهم ومعونتهم في مثل ذلك، فإنه لا يجوز لك ذلك، ويدخل هذا في باب العقوق، لأنك مطلوب منك ومن أبنائك أن تحسنوا إلى والديكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ثياب إحرامي تلطخ طرفه بلون أحمر، غسلته وما زال فيه هذا اللون، فهل يضر أم لا؟ إذا كان شيء يسير وعملت على غسله وفي طرف الإزار فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى لا يضرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من أراد أن يؤدي عمرة لأبيه وأمه وهما متوفيان، فهل يؤديهما قبل أن يحج أو بعده، أي في نفس العام؟ ذكرت فيما سبق تكرار العمر من الحل، وأن مثل هذا التكرار لا أصل له، حتى لو كان مرة عن الأب ومرة عن الأم مرة عن الجد ومرة عن الخال الآخرة، هذا التكرار لا أصل له في المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، لا أصل له لكن إن تيسر لك في سفرة اعتمرت عن والدتك وأخرى عن والدك وهكذا، فأنت تؤجر عن هذا الإحسان إلى والديك، ويصلهم ثواب تلك العمرة، وأنت ماجور على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا رجعت إلى بلدي بعد الحج وعملت وليمة شاكرا لله بإتمام هذه الفريضة، فما حكم ذلك؟ في المأثور عن السلف لا أعلم أصل لذلك، أن الإنسان إذا رجع يذبح شاة ويولم ويدعو الناس إلى ذلك، لا أعلم أصلا لهذا العمل في فعل السلف رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن كتاب خاص في إصلاح القلوب. أعظم كتاب في إصلاح القلوب القرآن الكريم، أعظم كتاب في إصلاح القلوب القرآن الكريم. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وهو كتاب إصلاح للقلوب وتزكية للنفوس. فاحرص على كتاب الله، احرص على كتاب الله، ولتكن قراءتك للقرآن بتدبر، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاحرص على قراءة القرآن بتدبر، فإنه أعظم كتاب لإصلاح القلوب، بل لا صلاح للقلوب إلا بهذا الكتاب، لا صلاح للقلوب ولا زكاء لها إلا بهذا الكتاب العظيم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.